بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا شريط علمي نادر جمع بين فضيلة الشيخ صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله وشيخنا الشيخ العلامة الإمام أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. وهذا الشريط بتوفيق الله تعالى هو باكورة إصدارات سلسلة الهدى والنور العلمية في إصدارها الثاني الجديد، سائلين الله تعالى التيسير والتوفيق والتسديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد سيد الله يسهل صلاته وسلامه. هذا ابني عبد المصور، لا لك تعرفه؟ ما لقيته يوما ما؟ ما لقيته. كان تخرج منذ سنين من الجامعة، جامعة المدينة، وأخوهما محمد يا الله. كيف حالك؟ طيب. والله مشكلة. لو تحل أحول على التحويل مرة ما بقدر. الوقت أولا يختلف عليه، وهذه انطباع الكتب والملازم، تصحيح البخاري، مختصر البخاري، لابد من اطلاع. طبعا ان شاء الله فيه كثيرون، لكن لابد ما مر عليهم. انت عنيت هذا؟ نعم. هذا اشرب. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. خير إن شاء الله. وهو موضوع الاتجاه السلفي الآن في الكويت، لأن أمره الحقيقة الآن يهمنا جميعا. إيه؟ أقول الأمر اللي اتجهوا إليه سبب لنا إشكالات كثيرة، وهو أنهم الآن يكاد حفظك الله موضوع عن الاتجاه السلفي في الكويت. أحب أني أوضح أولا بعض الأشياء اللي سمعتها، بعض الأشياء التي شاهدتها. متى كنتم ولو قطعت كلامكم؟ والحقيقة أنا حضرت مؤتمر في أمريكا لجمعية الكتاب والسنة اللي يرأسها الأخ محمود مراد. أيوة. حضرت المؤتمر الماضي. واللي شهدته أن المؤتمر يكاد يكون أخوان في الكويت من الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق وبعض الشباب وكذا يكون يسيطرون عليه على الاتجاه. واللي لاحظتها أيضا في المؤتمر أنهم فيه يعرضون السلفية بصورة حزبية، حيث أنها شعار يقابل شعار الإخوان، لا أنها منهج تام يراد الاقتناع به، سواء كان إخوانيا من اقتنع به أو تبلغي نوعه. فهذا الاتجاه الآن إذا استمر فيه سيقلب الدعوة إلى دعوة حزبية، وستكون دعوة إخوانية حزبية إلا أنها لها صورة سلفية. نحن نسميها دعوة إخوانية طعمة سلفية قطعين. فما أدري الشيخ، ودنا أنك يعني لو تدخل في مثل هذا الأمر يعني تحده، لأن هذا بيجني على الدعوة ككل، لأن سوف يكون يوما ما الإخواني مثلا أو التبليغي أو الشخص العادي في الشارع يكره السلفية لكراهته لهذا الحزب الممثل فيه، وهذا سيضر الدعوة ككل.

قد ظهر، لا أقول لم يكن يومئذ، قد ظهر هذا الاتجاه الذي أصبح الآن جليا. وإن كنت أتمثل يومئذ بقول الشاعر العربي القديم: أرى خلل الرمال وميض نار، ويوشك أن يكون لها ضرام، فإن النار من عودين تلثى، وإن الحرب أولها الكلام. فكن أن أتكلم يومئذ بما يناسب الحال، وتكلم مع الأخوان المسلمين وأنا في سوريا بأن الدعوة يجب أن تكون في الكتاب والسنة بحيث تشمل العالم الإسلامي بأجمعه ولا ينحاز إلى طائفة من دون أخرى. غرضي أن أقول الآن جاء دور الشباب أن أمثالكم وأن تكونوا يعني خلفا لنا من بعدنا، تحملون راية الدعوة إن شاء الله صحيحة سليمة قوية كما عرفتموها، لا حزبية فيها ولا عصبية جاهلية. هذا أملنا فيكم، ونحن بقدر ما نستطيع نعمل إن شاء الله ونتكلم مع كل من رأينا منه شيئا هو بحاجة إلى توجيه وإلى نصيحة. تفضل. الله يجزيك خير. بسم الله. الله يقويك. شيخنا في الطائفة الثالثة والرابعة. أيوه. عند ذكر يعني في الشرح حديث لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. أيوه. تذكرت أنك تكلمت في هذا الحديث في التعليق على رسالة كلمة سواء. وكأن كلمة سواء فيما سمعت منك لها علاقة بذكر الجماعات وما لها علاقة. هي حزبية هي ظاهر كاتبها. نعم. من أخوة مسلمين. يعني تعليقكم عليها ألا ترى فائدة جلة من نشره بالذات في هذه الأونة؟ والله يمكن يكون كذلك. شوف يا هي رسالة صغيرة مطبوعة وأنا كاتب عليها تعليقات. إن شاء الله نبحث عنها ونعيد النظر فيها. يظهر الآن آن الأوان لنشرها لكل أجل الكتاب. الآن حسبك الله ذكرت عن الدخول في البرلمانات بعبارة قلت حسبك الله أنا لا أنصح، فهل يفهم من هذا الجواز؟ لا، أنا لا أجيد، لأن الدين النصيحة هذا لا ينافي. أنا لا أجيد لمسلم، لكن قلت من كلمة لا أنصح أنني لا أستطيع أن أفرض رأيي على أحد. هذا أسلوبي في المحادثة، لا أستطيع أن أفرض على إنسان، لكن أبدي له رأيي وأبدي له نصيحتي وأقول يعني أنا شخصيا الآن بما عندي من اعتقاد، مستحيل إذا ربنا عاصمنا وحفظنا أن أرشح لو كان لي يعني شعب يرشحني، ونحن يعني منبوذون معروفون عندهم، فمستحيل أن أقبل مثل هذا الأمر. لأن الحقيقة أن يكفينا بلاش كلام كثير قول الرسول عليه السلام: ومن أتى أبواب السلطان استكت. هذا هو من أبواب السلطان الذي فيه فتنة كبيرة، والشاهد يعني الواقي أكبر شاهد على ذلك. فأنا لا أجيز أبدا للمسلم أن ينتسب إلى البرلمان، لكن قد يقول إيش دليلك؟ بلف وبدور وبصول إلى آخره، لكن كثير من الناس بدهم قال الله قال رسول الله لا يجوز دخول البرلمان. نحن نقول لهم في كثير من المناسبات: يا أخي العلم كله ليس بهذا الموضوع، هناك اجتهاد واستنباط لعلمه الذين يستنبطونه منه، هو خاص بأهل العلم. قصدي من كلمتي السابقة هو هذا إن شاء الله. في التعقيب اللي كنت عقبت في المؤتمر ذكرت لهذه المسألة قول الله جل وعلا: إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم